بسم الله الرحمن الرحيم. الملك الله والأكوان خدامه. الملك الله والأكوان خدامه. إلهي من أدعو سواك ومن لنا إذا مسنا ضر أو انتابنا عنا. فادعوه بها فليس لنا إلا رحابك فليس لنا إلا رحابك سيدي نعز به في كل أمر يذلنا. فادعوه بها وأسماؤك الحسنى هي الغوث والرجاء. فادعوه بها ويا مؤمن أمن بفضلك روعنا مهيمن هيمن كل أمر يهمنا. عزيز إلهي جد لنا بمعزة وبالجبر يا جبار فاجبر لكسرنا. ويا رب يا قهار يا متكبر علوت عن الأغيار لطفا بحالنا. فادعوه بها وأذللت نفسي للعزيز وشدني إلى دينك المرجو نصحك معلنا. وآمنت ألا رب دونك يرتجى وما من إله أصلا. إليك أفر من زللي فرار الخائف الوجلي فخذ بيدي غريق في بحار القول والعمل. فخذ بيدي غريق في بحار القول والعمل. فخذ بيدي غريق في بحار القول والعمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لإخوانكم في مؤسسة صوت الأمة من إنتاج الإعلامي والتوزيع أن يقدموا لكم هذه الابتهالات. فادعوه بها. في قبضة الحق هذا الكون أجمعه جل المهيمن إن أعطى وإن منعا. قد سبحت باسمه الأشياء عارفة بأن ذكر اسمه أمن لمن فزعا. الملك الله والأكوان خدامه. الملك الله والأكوان خدامه. الملك الله والأكوان خدامه. عبيده وهو للأشياء علامه في طي قبضته والله قوامه. عبيده وهو للأشياء علامه في طي قبضته والله قوامه. الملك الله الملك الله الملك الله والأكوان خدامه.